فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها حتى يتوب إلى الله عز وجل. والصحيح في من أقوالها، ذكر عدة أقوال في مسألة عدد الكبائر وفي وصف الكبائر من جهة العدد، منهم من أبلغها 70، ومنهم من قال هي 700 أقرب، ومنهم من قال هي 7. ومن جهة الوصف منهم من وصفها بعدة أوصاف، منهم من وصفها بأنما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا ليس بصحيح. فهناك صغائر اتفقت الشرائع على تحريمه وليست كبيرة، كالكذبة، الكذب محرم باتفاق الشرائع، والكذب منه ما هو كبيرة ومنه ما هو صغيرة. وهناك ما هو واقع وخلافه كشرب الخمر في غير من غير المسكر، فهناك من يخالف في حكمه، وهذا قول باطل، هذا قول ضعيف. يعني هذا التعريف بأنه ما اتفقت يقول ليس بصحيح. وأما قول ما يسد به باب المعرفة فليس بضابط منضبط، فإن الكبائر تسد، وقد تكون من الصغير ما يسد. وقيل وذهاب الأموال الأبدان ليس بصحيح أيضا، فإن الأموال الأبدان تذهب الصغار وتذهب بالكبائر. وقيل أن سم الكبائر بالنسبة، نقول هذا في إبطال التقسيم، لأن الشارع قسم الكبائر إلى، قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر. وأما قول من قال أنها لا تعلم وأن كيد القذف، هذا هو هذا مبلغ علمه، فهذا هو مبلغ علمه، وهناك من علم الكبائر. والذي عند جمهور السلف أن الكبائر ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، أو ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار، يعني هذا الضابط هو أولاها وهو أمثلها، أن الكبيرة هي ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة وكشرب الخمر وكالزنا واللواط وكالقذف، أو توعد عليه بنار في الآخرة أو بلعن كأكل مال اليتيم أو تغيير منار الأرض أو إيواء المحدث ممن ترتب عليه لعنة أو نار. فهذه هي الكبائر، هذه عن الكبائر. حكم أصحاب الكبائر، نقول حكمهم أنهم يدورون في دائرة الإسلام، فأهل السنة مجمعون على أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، لكنها تنقله من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان، من تحقيق كمال الإيمان الواجب إلى نقص كمال الإيمان الواجب. فصاحب الكبيرة إيمانه الواجب ناقص، لكن معه أصل الإيمان ومعه مطلق الإيمان، فهو بداية الإسلام، خلافا لقول الخوارج وخلافا لقول المعتزلة وخلافا لقول المرجئة. فالمرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقول لا يضر مع، لا ينفع مع الكفر، لا، والخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر بالله عز وجل. وكلا القولين باطلان، كلا القولين باطلان، فهذا باطل وهذا باطل. وأما السنة فيرون أن صاحب الكبيرة في ذات الإسلام، وأن الكبيرة تضره من جهة أنه متوعد بالنار، وأنه يسلب اسم كمال الإيمان الواجب ويبقى أنه في دائرة الإسلام. الأمر الرابع أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة تحت مشيئة الله، ولا نقطع بمعين من أهل الكبائر أنه في النار، فلنقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأهل السنة مجمعون أيضا أن جنس أصحاب الكبائر يدخلون النار، أنه لا بد أن يكون في جنس أهل الكبائر من يدخل النار، فلا بد أن يدخل جنس أهل الزنا النار، لا بد أن يدخل جنس أهل الربا النار، لا بد أن يدخل النار جنس فاعل الفواحش. لكن من جهة التعيين فإنهم لا يقطعون لمعين بجنة أو نار من أهل الإسلام، فلا بد في الجملة أن يدخل أهل الكبائر النار. فلا نقول أن جميع الكبائر لا يدخل النار، بل نقول هم متوعدون بالنار وجنسهم سيدخل النار، لكن لا نجزم لمعين أنه في النار، وإنما نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا بد أن يكون من أهل الكبائر من يدخل النار. كما جاء في الحديث الصحيحة، وفيه أنه رأى الزنات والزواري ورأى أكل الربا ورأى الكذاب، يعذبون هؤلاء. فالزنات في تنوم النار والأكل الربا في بحر من النار، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار. وأما هل يشترط لمغفرة الكبيرة التوبة؟ نقول لا يشترط ذلك، ودليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا منطوقه أن الشرك لا يغفر، ومفهومه أن ما دون الشرك تحت المشيئة. ولا شك أن الكبائر ليست من الشرك، ولا شك أن الكبائر لا تخرج صاحبه من دائرة الإسلام، كما جاء نصما قال لا يزني الزاني حين يزني المؤمن ولا يسرق حين يسرق المؤمن. فهذا يدل على أنه يسلب اسم الإيمان المطلق ولا يسلب الإيمان كله. ودليل ذلك من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يدخل الجنة، لكن ليس معناه أنه يدخل ابتداء، بل فيه أنه قد يدخل ابتداء وقد يدخل بعد أن يناله الوعيد الذي هو عذابه. إذن لا يشترط في مغفرة الكبائر التوبة، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفره وعفى بفضله وإن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى. أيضا قال بعد ذلك ثم يخرجهم منها، أي أن أهل الكبائر دخلوا النار يخرجون برحمة الله، ومن رحمة الله أن يسخر الله لهم شفاعة الشافعين، فيشفع الرسل والأنبياء والملائكة والصالحون في إخراجه. قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي، هذه الأسماء تصفي عند أحمد وغيره، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي شفاعة الإخراج هي لأهل الكبائر، وذلك أن أهل الصغائر لا يدخلون النار، لا يدخلون النار هم أهل الكبائر. ثم قال وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعل في الدارين كأهل نكرته. لا شك أن الصاحب الكبيرة ليس كالكافر، فالكافر محارب لله ورسوله وناكرا لله ورسوله ومكذبا لله ورسوله، أما صاحب الكبير فهو يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويفعل ما يثبت له أو ما يثبت قدمه على دائرة الإسلام، فلا يجعل هذا مثل هذا ولا يدخل هذا مثل هذا في نفس النار. فأهل الكبير وإن دخلوا النار فإن نارهم تنتهي ونارهم تنطفي ونارهم تخمد بخلاف نار الكفار، فإنهم خالدين فيها أبد الآباد. ثم دعا بدعوة ختم بهذا الفصل: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. وهذه دعوة مباركة، نسأل الله أن يستجيب له وأن يجعلنا من أهلها. فنقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، وقد جاء ذلك في حديث رواه الطبراني رحمه الله تعالى، ذكر الهيثمي وعزاه الطبراني في الأوسط، وقال فيه: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني حتى ألقاك، ثبتني به حتى ألقاك. وفي إسناده يعني في إسناده ضعف، لكن هذا الدعاء حسن، والتساهل في إسناده أيضا ليس به حرج. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.